بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة براءة التي هي سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي، أي من أهل النفاق قوم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أذن، أي هو سماع لما يقال له، فإذا اعتذرنا له بأية صورة من الاعتذارات قبلها ورضي بها، فيشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون إذا اعتذرنا له بأي عذر قبله، فهذا قولهم هو أذن، فمرادهم هو سماع رجل لا يميز، المهم أننا نعتذر له بأي اعتذار يقبله. كلمة أذن معناها سماع. ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي هو سماع كن يسمع الخير ويبلغه لكم ويسمع الخير ويبلغه للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي إذا ظننتم أنه يصدقكم فلا تظنوا هذا الظن، فهو يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم. كيف الجمع بين قوله سبحانه ورحمة للذين آمنوا منكم، والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف الجمع بين قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبين قوله ورحمة للذين آمنوا منكم؟ فالجواب أن من قبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد رحم بسبب قبوله الهدي، أما من رفض هدي النبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا الرفض سببا لشقاوته. كما أقول لكم يا قوم تعالوا معي مصابيح، تعالوا خذوا مني مصابيح تنير لكم الطريق، لا أريد لها ثمنا، تعالوا خذوا كل يأخذ مصباحا ينير له الطريق وأمد يدي بالمصابيح خذوها تضيئوا بها، فمن أقبل علي وأخذ المصباح استنار واستفاد وانتفع، ومن أعرض عن المصباح قال لا حاجة لي في مصباحك فسيمشي أيضا بالظلمات، فلا تعارض. فشخص يرسل مثلا معه مصابيح، أرسله شخص رحمة بالعباد، فالذي أقبل عليه واستفاد منه انتفع، والذي أعرض عنه شقي وغوى، فلا تعارض. قال ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وكما تقدم فإن العذاب أصل إطلاق على الحبس، ومنه ما روي عن علي رضي الله عنه إذ قال يا معشر الغزاة احبسوا أنفسكم في الغزو عن ذكر النساء فإن ذلك يكسركم عن الغزو. فمعنى قوله أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء احبسوها فإن ذلك يكسركم عن الغزو، يعني لا تتكلموا كثيرا في شأن النساء أثناء الحروب، فإنكم تشتاقون إلى أهليكم فمن ثم تريدون الرجوع سريعا وتنكسروا. فأصل العذاب الحبس، ثم أطلق بعض على ما كان مؤذيا عموما كالضرب بالسياط والتعذيب بالنار والقيود التي في الأيدي والأرجل إلى غير ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وهذا في شأن أهل النفاق، شأنهم أنهم يكثرون من الأيمان اتقاء للمؤمنين ولعتاب المؤمنين، كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية يتقون بها أهل الإيمان، فكان من شأن أهل النفاق الإكثار من الأيمان، ولذلك يكره لنا الإكثار من الأيمان لأمور منها أن الإكثار من الأيمان شأن أهل النفاق. ثانيا ما الله قال ولا تطع كل حلاف مهين في معرض الذم. ثالثا أن من حام حول الحمى يوشك أن يواقع، فالمكثر من الأيمان يوشك أن يحلف كاذبا، فلذلك لا يستحب لنا الإكثار من الأيمان. ولقد قال تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. قال تعالى في شأن أهل النفاق يحلفون بالله لكم ليرضوكم، أي هم كذبة لإرضائكم. وفي الأثر من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن ولكن به علة في الوقف. قال تعالى في شأن أهل النفاق يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. معنى يحادد أن يكون في حد، وأوامر الله ورسوله في حد آخر، كقوله ومن يشاقق، من يشاقق يكون في شق واتجاه، وأوامر الله ورسوله في شق واتجاه آخر. قال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أي يختار حدا وطريقا غير الحد والطريق الذي فيه أوامر الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أهل النفاق كانوا على حذر وعلى وجل، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. يهيأ لهم أن الرسول إذا تكلم بآية إنما يعنيهم، إنما يعنيهم، كما تكون أنت في الناس وتتكلم بكلام على سجيتك تزم فيه مثلا من عق الوالدين، تقول أنت تلقي درسا عابرا، العاق ظالم، العاق لن يستجاب له دعاء، العاق موزي. أنت لا تقصد شخصا من الجالسين، ولكن هو ظن أنك توجه كل الكلام له وكأنك تصف حاله سواء بسواء. حذو القزة بالقزة، هو توهم أنك تقول عنه ذلك لأن هذه الصفات موجودة فيك، فتوهم أن كل المحاضرة منصبة عليه وأنت لم تعنيه بأي شيء بخصوص، إنما هكذا ظن. فأهل النفاق الآيات تتلى وينزلونها على أنفسهم، ينزلون على أنفسهم لأنهم أهل شر فيهم كل صفات الشر التي جاءت في الآيات المباركات. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخرج ما في أضغانهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله سيخبر بالذي يدور في قلوبكم. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات نزلت في قوم سخروا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسخروا من أصحابه، وسخروا من الشريعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فإذا بقوم من أهل النفاق يقول أحدهم لأصحابه ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فنزلت الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغه الخبر، بلغه خبر ما قالوا، فاستدعوا فحلفوا ما قالوا، حلف بعضهم وقال الآخرون إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب نمزح. فنزلت الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كانوا متمرسين في الإجرام. لما نزلت الآية الكريمة يقول الراوي لقد رأيت أحدهم متعلقا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام راكب على ناقته وهو متعلق بالناقة تضرب رجلاه الحصباء الحصى والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي لا يزيد على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فلا يكن الاستهزاء أبدا في الشريعة ولا يكن أبدا من الاستهزاء بأحكام الدين فمن فعل ذلك نكل به. ولذلك قد قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال موسى عليه السلام لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أليس في الشريعة ولا في تبليغها ولا عند ذكرها مزاح وليس عند ذكرها استهزاء أبدا فمن فعل ذلك أنزل به ما يستحق من النكال والعقاب وما أشبه إلينا بالبارحة. ففي هذه الأيام ذهب قوم من المارقين الصحفيين بالنيل من الشريعة وتشويه جمالها والسخرية من الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام والسخرية من الآيات والسخرية من زوجات النبي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فحق هؤلاء أن يداسوا بالأقدام وأن يمتهنوا وأن يدعوا في غيائب السجون وينزل بهم ما يستحقونه من النكال. هؤلاء الذين يسخرون من آيات الله ويسخرون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدرونها ويطلقون النكات على من اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فجدير بمثل هؤلاء أن ينزل بهم من العذاب ما يستحقونه وأن يحاكموا محاكمات كما يسمونها في الزمن هذا جنايات لسخريتهم من رسول الله ومن الدين ومما يتأسف عليه ما ساب مصر من إلغاء قانون الحسبة ذلكم القانون الذي كان يخول لأي شخص أن يحتسب الأجر ويرفع قضية على مارق لكونه يهاجم الدين فسعى ساعون أفاكون ظلم آثم لإلغاء هذا القانون قانون الحسبة وأصبحت إذا جئت تقدم وترفع قضية باعتبارك مسلم لم يقبل منك هذا الرفع إلا إذا كنت متضررا في ذاتك فجدير بقانون الحسبة أن يعود حتى يؤخذ على أيدي الظلم الآثمة الذين يسخرون من الدين ويسخرون من سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم وهم الذين وقعوا في حبال غيرهم وشراك غيرهم بجهل منهم ليس عن عمد قد يغفر الله لهؤلاء. أما الذين تمرسوا على الكفر ومرضوا على النفاق ومرضوا على السخرية من أوامر الله ورسوله فأولئك يعذبوا. قال تعالى نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون والمنافقات الرجال من أهل النفاق والنسوة من أهل النفاق بعضهم من بعض بعضهم من بعض في التصرفات وفي المعتقدات وفي النوايا وفي الأعمال بعضهم من بعض أشبه بعضهم بعضا كما قال الله في أضرابهم تشابهت قلوبهم قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وكما أن أهل الإيمان قال الله في شأنهم ذرية بعضها من بعض في الخير والصلاح والنوايا الحسنة والكلم الطيب. في المقابل أيضا أهل النفاق بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ففي المقابل ولأننا أمرنا بمخالفة المنافقين والكفار، إذا كان أهل النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فجدير بنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. شأن أهل النفاق الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ويوصي بعضهم بعضا بذلك رجالا ونساء، كما ترون على شاشات الفضائيات العفنة رجالا من أهل النفاق يتمثلون في مذيعين، ونسوة يتمثلن في مذيعات، وهؤلاء وأولئك يجلبون بخيلهم ورجلهم على حرب الدين وعلى السخرية من المتبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكلامهم وكأنه خرج من مشكات واحدة، مشكات قذرة من قلوب ملوثة بالنفاق والعياذ بالله. فأصبح منهم من يتحدث في أمر الدين وبتبجع، وإن جاء الناس يقتربون من الدين إذا به ينفرهم، هو من على شاكلته من نسوة خرجنا كاشفات الشعوب، مبتذلات كاشفات عن السوق والأزرع، ولا يتورعن من أن يتكلمن في الدين وينزلن أنفسهن منزلة أهل الفتوى في الدين، وهي من حقها أن تدعى في سجن وتجلد وتعذر لفسقها وفسادها وشرها، ليس من حقها أن تتكلم في الدين ولا في أرض المؤمنين ولا المؤمنات ولا أن تدلي برأي في المسائل، فمثلها يحجر عليه. وصدق من قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة، وهي السفيه يتكلم في أمر العامة. فكم من سفيه إلا أن يتكلم في أمر العامة، وما يتأسف عليه أنه يأتي بأهل فضل ينصب نفسه قاضيا عليهم كأنه يحكم عليهم، وهو ليس بأهل لأن يجلس هذا المجلس بحال من الأحوال. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فإذا كان هذا شأنهم فما كما سلف فشأننا أن نخالفهم، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولقد توالت النصوص بذلك، فلا تكن سلبيا كسولا جبانا، ولكن استعن بالله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، يكتب لك الفلاح وتكتب لك الخيرية وتكتب لك السلام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى مبينا سبب الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فانظر إلى قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس وسبب الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال تعالى ذكره: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فقال تعالى مقسما: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه ذاكرا لقمان عليه السلام وصيته لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوام الأمم واستقامتها وصلاحها بأمرها بالمعروف وتناهيها عن المنكر. قال تعالى في كتابه الكريم مبينا خطر من ترك هذا الأصل العظيم وعقوبة من ترك هذا الأصل العظيم: لو أن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى في آية هي من أشد الآيات على العلماء لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس صنيع صنيع العلماء الربانيون والأحبار الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الذين لم ينهوا عن أكل الحرام لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لقد قال عليه الصلاة والسلام مثل القوم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها كان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم قالوا لو خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا فبلادنا ستدمر وستخرب إذا لم نتناهى عن المنكر إذا لم نتواصى فيما بيننا بالمعروف البلاد ستغرق بكل من فيها. والنصوص على هذا كثيرة شاهدة أنا لك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبث فلزاما أن نحافظ على ديننا وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل النفاق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أي بخلا بخلا فلا يفعلون خيرا. فأنت يا مؤمن تمد يدك بالخير في شتى الجوانب إنفاقا تعليما إرشادا إعانة نصحا تذكيرا حظا على خير. أما أهل النفاق ففي كل الأبواب يقبضون أيديهم أي عن الخير عموما ويدخل فيه قبض الأيدي بالمال أي عدم إنفاقه وهذا البخل. قال تعالى ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أي تركوا لقاء الله وتركوا أوامر الله. فالنسيان هنا بمعنى الترك النسيان بمعنى الترك وذلك لأن الله قال فنسيهم وربنا لا ينسى. قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فربنا لا ينسى. هنا قال نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب مهملين. إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة. فالفسق كما سلف من معانيه الخروج قد يكون كفرا إذا كان في وقد يكون دون ذلك بحسب. ومنافق الاعتقاد فساق بمعنى كفار خارجون من الدين. والنفاق كما سلف ينقسم إلى قسمين نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يضمر الشخص الكفر في باطنه في قلبه ويظهر الإسلام هو من داخله يكره الإسلام ويكره أهله ويكره الشهادتين فهذا نفاق اعتقاد. ونفاق عمل لا يكفر صاحبه إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان إذا عاهد غدر لا يكفر إلا إذا ارتكب مكفرا. قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي كافيتهم ولعنهم الله أي وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب مقيم أي دائم لا يتحول عنهم ولا ينثني ولا يفتر عنهم كالذين من قبلكم. يا أهل النفاق ويا أهل الكفر سرتم مسير الذين من قبلكم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم في الدنيا والخلاق هو النصيب. قال تعالى وما لهم في الآخرة من خلاق أي من نصيب فالخلاق بمعنى النصيب. قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم وحظهم الدنيوي، استمتعوا به ونسوا الآخرة، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي خضتم خوضا كالذي خاضوه، كالخوض الذي خاضوه، خضتم خوضا في الطعن في الرسل وفي تكذيبهم وفي الشرك بالله، خضتم مع الخائضين خوضا كالذي خاضوه، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ذهب ثوابها في الدنيا وذهب ثوابها في الآخرة، فلم يحمدوا على صلاح فعلوها في الدنيا، وفي الآخرة أعملهم هباء منثور، أولئك هم الخاسرون. ثم تذكير بالأمم السالفة، لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل متعظا أن يتعظ، فكثيرا ما نذكر بمن كانوا قبلنا حتى نتعظ، نذكر بهلاكهم وإبادتهم وإفنائهم، كما قال تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. نذكر بالذين كانوا من قبلنا، فما منكم من شخص إلا ويعلم أقواما قد ماتوا من جيرانه من زملائه، من هم أصغر منه ومن هم في سنه ومن هم أكبر منه، رجالا يعلم رجالا قد ماتوا، وفتيات قد متنا، وشيوخا قد ماتوا، وشبابا قد ماتوا. ففي هذا مدكر وفي هذا متعظ. قال تعالى: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يصلهم لهؤلاء المنافقين ولأهل الكفر خبر الذين من قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وهم قوم شعيب والمؤتفكات ومدائن قوم لوط، سميت بلاد سدوم التي كان فيها نبي الله لوط عليه السلام، سميت لما خرج منها بالمؤتفكات، كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، كما قال: والمؤتفكة أهوى، أطلق على هذه البلاد بلاد سدوم المؤتفكات، لأنها تفكت بمعنى أنها رفعت إلى السماء وقلبت بطنا لظهر وظهرا لبطن لما ارتكبوه من الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين، فهكذا فعل بهم كما أن أحدهم ينبطح على وجهه، رفعت قريتهم كلها إلى أعلى وقلبت على وجهها رأسا وأتبعت بحجارة من سجيل منضود، كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أي فحل بها من البلاء والنكال ما حل. قال تعالى: والمؤتفكات، أما أصحاب مدين الذين قبلهم فهم قوم شعيب، وقد أخذهم أيضا بسبب تطفيف المكيال والميزان والكفر بآيات الله عذاب يوم الظلة، وقد تقدم بيانه بما حاصله أنهم لما تمردوا وأبوا إلا السخرية من الرسل وأبوا إلى الكفر والعناد، سلط الله عليهم حرا شديدا، فخرجوا من البيوت وما أطاقوا السكنة فيها إلا بخارجها أشد أنكى، دخلوا ثانية دخلوا وخرجوا وطاقوا وجالوا، والحر في غاية شدة، فأرسلت سحابة عظيمة هائلة سوداء حجبت الشمس عن الوصول الأرض، فاجتمعوا تحتها يستظلون بها كي تحجبهم عن الشمس وحر الشمس، نادى بعضهم بعضا: هلموا وتعالوا، تعالوا للاستظلال بهذه السحابة. فخرجوا جميعا من البيوت يستظلون تحت السحابة، فأخذتهم رشفة عظيمة من تحت أرجلهم، واشتعلت السحابة عليهم نارا متأججة، فأتاهم العذاب من أسفل هو الرشفة، ومن أعلى والسحابة التي تلجزت نارا وأشهد أن الله وصفها بقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. هكذا قد يرى أهل الشر قد يروا السلامة في أمر وهذا الأمر يحمل لهم كل بلاء يحمل لهم كل شر. وأهل الإيمان في المقابل قد يرون في أمر ما بلاء ويحمل لهم الخير. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته يا رسول الله الناس إذا رأوا ناشئا في السماء يعني سحابا في السماء استبشروا يعني ظنوا أن المطر سيأتيهم فرحوا واستبشروا. قال يا عائشة لما قالت له الناس إذا رأوا ناشئا في السماء استبشروا وأنت أراك تغير لونك دخلت وخرجت وأقبلت وأدبرت. قال يا عائشة ما يؤمنني لقد رأوا قوم فقالوا هذا عارض مستقبل أوديتنا. فقيل لهم بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. أحيانا يرى الكفار شيئا في الخير وهم يستدرجوا من حيث لا يعلمون كالذي يصعد الدرجة فوق درجة فوق درجة فوق درجة يظن أنه يترقى سواء درجة في منصب أو في وظيفة أو في مرتبة عسكرية كالتي في دنيان وهو يصعد يصعد يصعد حتى يسقط من أعلى مكان متهشما مدمرا. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين بخسوا أنفسهم حقوقها فكما سلف من حق نفسي علي أن أجلب لها الأمان أن أؤمنها أن أنزلها أكرم المنازل من حق نفسي علي أن أمهد لها كي تعيش آمنة مطمئنة في الآخرة فإذا ظلمتها بإسرافي على نفسي وفعل المحرمات فقد ظلمتها أشد الظلم فمن حق كل منا من حق نفسك عليك أن تسعى لتأمينها يوم الوعيد أن تسعى لجلب الاستقرار لها أن تسعى لجلب الراحة لها بتوحيدك لله وبطاعتك لله وباستقامتك على أمر الله. فإن لم تفعل وعصيت ربك أو أشركت بالله وارتكبت الكبائر فقد ظلمت نفسك وجنيت عليها ولم تنزلها منزلا كريما بل جلبت لها النكد وجلبت لها البلاء. قال تعالى فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بخسوا أنفسهم حقها. أما أهل الإيمان قال تعالى في شأنهم ولهذا أطلق على القرآن مثاني فيذكر بحال الأبرار بعد ذكر حال الفجار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يوالي بعضهم بعض. فانظر إلى نفسك أيها المؤمن هل أنت توالي على الإيمان أم تبغضه؟ هل أنت تطعن فيهم أم تضحهم؟ هل أنت تنصرهم وتنصح لهم أم أنك تتبع عثراتهم وعوراتهم؟ انظر إلى نفسك أيها المؤمن إن كنت تتتبع على الإيمان بالفضيحة وكشف الأستار كشف المخبوء والتشهير بهم والطعن في أعراضهم وتترك أهل الأوثان لا تمسهم بسوء بل تجاملهم وتواليهم فأنت على شر عظيم. أما إذا كنت تحزن لمصاب المسلمين وتستر العورات وتقيل العثرات وتعفو عن الهفوات والزلات وتبحث عن ما يجلب لإخوانك المسلمين الخير وارق قلبك لمصابهم فاعلم أنك على خير. فمن هنا تستطيع أن تحكم على الأشخاص. فالذي تراه يتتبع سقطات إخوانه وينشرها ويفضحهم ويشهر بهم ويترك على الكفر في كفرهم وضلالهم ويتعقب إخوانه لزلات أقدام وما هم بمعصومين وما هو أيضا بمعصوم، فهذا على شر عظيم. وليس من الذين قيل فيهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فجدير بالمؤمن أن يفكر في نفسه وأن يفكر في حاله وأن ينزل نفسه المنزلة اللائقة بها، لا يغش نفسه ولا يخادعها. إذا كنت تحب الخير لأهل الإيمان وتحب أن يستر الله عليهم ولا يفضحهم وأن يجمع كلمتهم ويؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفوفهم فأنت على خير. وإن كنت تحب لأهل الإيمان أن يتخالفوا فيما بينهم وأن يفضح بعضهم بعضا وأن لا يستروا ولا تحب أن تعلو شريعة الله فأنت على شر عظيم وعلى خطر عظيم. وانتظر ما سيحل بك، فأنت متشبه بالشيطان الذي يحب الشر للمؤمنين، تشبه بالكفار الذين يحبون الشر للمؤمنين، تشبه باليهود والنصارى الذين يحبون الشر للمؤمنين. فانظر إلى نفسك من أي الأصناف أنت، وإن كنت على خير فاحمد الله، وإن كنت على شر فاسأل الله أن يطهر قلبك وأن يصرف عنك العذاب والبلاء. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، غالب وحكيم في كل شيء وفيما يشرع. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، أي في جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، أي رضوان من الله يحل الله عليهم، يحلل عليهم ربي رضوانه فلا يسقط عليهم بعده أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. جعلنا الله وإياكم من الفائزين، وثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.